وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. الله أكبر. وإن وحديك يا سيدي إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. صلى الله وسلم وبارك على محمد. Oh, صل وسلم وبارك عليه. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم يكن ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من بسم الله الرحمن الرحيم ثانية مولاد بسم الله الرحمن الرحيم إلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف